الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، في بعض الروايات حديث حسن صحيح. أما راوي الحديث فأبو ذر، أبو ذر هو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، من غفار من اليمن، اشتهر بالزهد والعلم، أسلم قديما يمكن من خامس الناس الذين أسلموا، ثم رجع إلى بلده، لم يبق في مكة، رجع إلى بلده. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا، روى 81 و200 حديث، يقريب من 300 حديث روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي بالربذة وهي تبعد عن المدينة 120 كيل تقريبا، وذلك سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه. أما معاذ بن جبل فهو أبو عبد الرحمن الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة مع الأنصار وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من علماء الصحابة. معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، يسبق العلماء وليس الناس، يسبق العلماء برتوة. قال أهل الرتوة هي حذفة حصى، لما تمسك حجر وترميه هناك معاذ بن جبل العلماء هنا. يقول يسبق العلماء برتوة، يقول وكان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر: أعلمنا بالحلال والحرام معاذ، أعلمنا بالحلال والحرام معاذ. معاذ توفي عمره 33 سنة، عمره 33 سنة، وهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، كما يقول عمر رضي الله عنه: أعلمنا بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. توفي سنة 18 من الهجرة، روى 57 و100 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله اتق الله حيثما كنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، التقوى مأمور بها العبد كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الأولين والآخرين، الأمر بالتقوى. تقوى الله هي طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي تقوى الله باختصار، أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين، كما أخذ ذلك الإمام مسلم. وقال رجل لصاحبه وهو يموت، يعني سيموت يعني على فراش الموت، قال أوصني، قال أوصيك بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال أوصيك بخاتمتها، يعني أوصاه بالتقوى باختصار. قوله اتق الله حيثما كنت، علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن التقوى، قيل له: ما التقوى؟ فقال علي رضي الله عنه: هو الخوف من الجليل، الله الجليل هو الله، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أعطاك إياها مختصرة، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا والقناعة بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى. وعلي بن أبي طالب له كلمات جميلة جدا في مثل هذه المواعظ رضي الله عنه وأرضاه. وابن مسعود سئل عن التقوى فقال لمن سأله: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنع؟ قال: شمرت وحذر، يعني رفعت ثوبي حتى أرى، وصرت أمشي بحذر. قال: ذاك التقوى. هذه هي التقوى، التقوى إذا التشمير في طاعة الله والحذر من الوقوع في المعاصي، هذه هي التقوى. فعرف التقوى بشيء يسير يعني بالمثال رضي الله عنه وارضاه. ولذا قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حاله، وهو أنه لقى امرأة في الطريق فجاءه وقبلها، فندم بعد ذلك. أكثر المعاصي أو كل المعاصي يمكن إنسان مجرد أن يفعلها إذا كان مؤمنا مسلما خاف الله، أول ما تنتهي المعصية راحت السكرة وردت الفكرة وبدأ يتحسف ويندم، وذاك يقول لا خير في لذة من بعدها سقر، فيشعر بالندم والحزن والأسى لما ذهبت لذة المعصية. هذا الرجل لقى امرأة في الطريق فجاء وقبلها ثم شعر بالندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بذنبه ويريد التوبة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه حتى جاء وقت صلاة العصر، فلما صلى العصر قال أين الرجل؟ فجاءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكر إذا فقد غفر الله لك بما جئت من حسنة، وهي صلاة العصر صلاة الوسطى وخلف الرسول اللهم صل وسلم عليه. طيب هذه الحسنة مع الندم والحزن اللي أصاب الرجل، قال هذه الحسنة أطفأت تلك المعصية، ففرح الرجل فرحا، قال ألي خاصة؟ قال لا، للناس كافة، الحمد لله أنها لم تكن له خاصة، لنا جميعا سأل الله تبارك أن يعفو عنا ويغفر لنا ولكم. وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، هذه الوصية الثالثة. ثلاث وصايا بثلاث جمل، كل جملة أربع كلمات، كل كلمة الكلمات كلها 12 حرف بس. اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن، كل جملة أربع كلمات، كل كلمة تقريبا أربع حرف بس. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله خالق الناس بخلق حسن، قال أهل العلم الجمع بين القيام بحقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصالحين والصديقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أخرجه الإمام أحمد. ما معنى حسن الخلق؟ قال ابن المبارك حسن الخلق في ثلاث كلمات، حسن الخلق في ثلاث كلمات: بسط الوجه، بذل المعروف، كف الأذى. هذا حسن الخلق. بسط الوجه الابتسامة، ابتسامتك وجه أخيك صدقة، لا تعبس، هذا أول شيء. الثاني بذل الندى، كرم، كرم. الثالث كف الأذى، لا يأتي للناس منك أذى. هذه الثلاثة اختصرها ابن المبارك، قال هذا حسن الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا جميعاً.